الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد بدأنا تدريس كتاب الطهارة من صحيح البخاري الذي ابتدأه بكتاب الوضوء، وكان آخر ما وقفنا عليه هو الحديث الثالث، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وهو حديث عبد الله بن يزيد، وكنا قد بدأنا شرحه، فإن شاء الله نلقي عليه بعض الإضاءات السريعة وننتقل إلى الحديث الذي بعده. اقرأ يا رفي. قال المصنف يرحمه الله، حديث عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أهم فوائد هذا الحديث بعد أن تحدثنا عن الترجمة، يعني الترجمة هي قلنا عنوان الباب، أهم ما في هذا الحديث أولا أن المعتبر في الطهارة في الحدث هو الحواس وليس الإحساس، هذه الفائدة الأولى، أن المعتبر شرعا الحواس وليس مجرد الإحساس. النقطة الثانية، الفائدة الثانية، صحة صلاة من لم يتيقن الحدث، صحة صلاة من لم يتيقن الحدث، فالحدث لا ينصرف صاحبه عن الصلاة ويقطعها، ولا ينتقض الوضوء إلا إذا تيقن. أما الحديث كان واضحا حيث قال يخيل إليه، تأمل هذا اللفظ، يخيل، والخيال قريب من الظن، ظن أنه أحدث أو شك أنه أحدث، فهذا لا عبرة به. هذه الفائدة الكم الثانية، قلنا الأولى المعتبر الحواس للإحساس، والثانية صحة صلاة من لم يتيقن الحدث. الفائدة الثالثة، الأصل بقاء الأشياء على أصولها، فعند الشك بأن حدثا قد حصل الأصل عدمه، يعني تطرح هذا الشك وتعتبر نفسك طاهرة. رابعا، هذا يدخل لكل من توضأ بدأ الصلاة أو لم يبدأ، خلافا للمالكية الذين قيدوا هذا بأنه يكون في الصلاة فقط، وأخذ المالكية بظاهر النص يدل أنهم لم يأخذوا بروح النص، وروح النص المراد هنا التخفيف ورفع الحرج، يعني أصل المراد على الناس دفع الحرج ورفعه عنه، ولكنه ذكر الصلاة لأنها الأهم ولأنها الأغلب. عرفت هذه النقطة واضحة؟ إذن عندنا في حديث عبد الله بن يزيد كم فائدة؟ أربع، يلا اذكروها، كل واحد يذكر فائدة. المعتبر في الحدث الحواس، يسمع حاسة من الحواس، يجد أن يشتر، هذه حاسة من الحواس، أما مجرد أنك أحسست بشيء يتحرك في بطنك أو كأن شيئا خرج لا عبرة له. نعم، صحة صلاة من لم يتيقن الحدث، صحيح. المعتبر بقاء الأشياء على أصولها، بقاء الشيء على ما كان عليه، وهذا يسمى بالاستصحاب، أو هو ضرب من ضروب الاستصحاب. ورابعا، نعم يا أخي الكريم، هذا القول بأنه هو على طهارته باقي يتناول من كان في صلاة ومن توضأ أو قبل أن يصلي. مثلا الشخص توضأ وجاء ينتظر الصلاة وجالس في الصف الأول، أحس بأن ريحا قد خرجت منه، ماذا يفعل؟ ها؟ عند المالكية يتوضأ، ولكن الصواب أن الأمر أصلا القصد منه التخفيف على النفس، فروح النص التخفيف، ولذلك لا نأخذ بروح النص ولا نقف على ظاهره، ونقول لا ينصرف ولا ينفتل من مكانه ويبقى حتى تقام الصلاة وصلاته صحيح إن شاء الله. واضح؟ فيقرأ الحديث الذي بعده والحديث الذي بعدها. باب التخفيف في الوضوء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. طيب نأخذ بهذا الحديث أولا، حديث عبد الله بن عباس. ابن عباس معروف لديكم، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في الشعب لما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب، ولد في الشعب، وولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. وسبحان الله ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كم؟ 13 سنة، لأنه ولد قبل الهجرة بثلاثة سنوات، والرسول توفي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة من الهجرة، 3 سنوات زائد 10 كم؟ أيوة، لأن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات كان قد ناهز الحلم أو اقترب منه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا عبد الله بن عباس كان كما قال الذهبي عنه وسيما رضي الله تعالى عنه، وكان كامل العقل كما سوف يمر علينا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، دعا له بالخير ودعا له بالفقه في الدين، لما جهز للرسول عليه الصلاة والسلام ماء طهارته عليه الصلاة والسلام، قدم له الركوة أو الإبريق أو كذا وجهز له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أعد هذا؟ حديث البخاري في كتاب الوضوء، فقال أنا، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد جاهد ابن عباس في إفريقيا حيث أنه كان من جملة من كان مع عبد الله بن أبي السرح في فتوح إفريقيا وشمالها، كان من جملة من هم يعني معه، وهو ابن خالة خالد بن الوليد، يعني ابن عباس رضي الله عنه وخالد الوليد رضي الله عنه أبناء خالة، فأم خالد عزة بنت الحارث، وأم أم عباس أم الفضل بنت الحارث، وكذلك أم الفضل وعزة بنات الحارث أخوات ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، فكما أن ميمونة خالة ابن عباس أيضا هي خالة من؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان ابن عباس مما عرف عنه أنه شغوفا بالعلم، حتى مما يحكى وأرجو أن تستفيدوا من هذه القصة، أن رجل من الأنصار أو شاب من الأنصار في سن ابن عباس قال ابن عباس هلما نسأل عن الفقه والدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد الكبار، فقال له الأنصاري أو تظن يا عبد الله أن الناس يسألونك ويستفتونك في أمور دينهم وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وافرون؟ الصحابة كلهم موجودين، كبار الصحابة موجودين. قال ابن عباس فكنت أسأل عن المسألة الواحدة 30 صحابيا، يسأل عن المسألة الواحدة 30 صحابيا. قال ولما ماتوا جميعا، طبعا ابن عباس كان وقت صغير وكبر، قال صار الفقه كله إلي. قال فكان الأنصار يمر علي ويجدني أجلس أدرس وأعلم الناس وأفتيهم، يقول والله لقد كان ابن عباس أعقل مني لأنه ما تعلم شيء. قال والله ممكن أن أصبح عالم، والجهابذة العلماء والصحابة وكبارهم أحياء، لكن ابن عباس تعلم علم الصحابة، ولما مات الصحابة صار هو العالم الأوحد رضي الله تعالى عنه. أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، نفخ دلالة يعني الشخير دلالة على أنه قد تمكن النوم منه، ثم صلى ولم يتوضأ. والحديث يعني إشكاله المشكل، هل النوم ناقض للوضوء أم أنه ليس بناقض للوضوء؟ النوم ناقض للوضوء أم أنه ليس بناقض للوضوء؟ النوم الثقيل نعم، طيب النوم ليس بحدث كما قال الشيخ الإسلام تيمية، ولكنه مظنة الحدث لقوله عليه الصلاة والسلام وكاء العين السهم، يعني الإنسان إذا نام لا يدري أحدث أو لم يحدث، ولذلك كان مظنة. ولذلك قيد العلماء وهو الراجح أن النوم الثقيل أو الذي فيه اضطجاع هو الذي ناقض الوضوء، ولكن الإشكال أن هذا النوم نوم ثقيل، يعني هذا ليس محل خلاف عند العلماء أنه ينقض، وإن كان من العلماء كما سوف نذكر في التفصيل عندما نأتي عن الحديث عن النوم هل هو حدث هو ناقض أم لا، من العلماء من يرى أن النوم مجرد النوم ناقض للوضوء، مجرد أن تنام هذا ينقض الوضوء أو ينتقد به الوضوء، لكن الإشكال في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ ثم صلى، يعني حتى هذا النوم ثقيل. نعم طيب، نفس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لكن القاعدة الأصولية تقول الخصائص لا تثبت بالاحتمال، الخصائص لا بد لها من دليل. أين الدليل؟ تنام ينام قلبي ولا تنام شنو ولا تنام عيني، حتى أن من شراح البخاري كابن المنير الزين بن المنير كان يقول رحمه الله تعالى وهو من شراح البخاري يقول أن رؤيا الأنبياء حق في النوم مبني على خصوصيتهم في النوم، إذن نقول نومه عليه الصلاة والسلام ليس كنوم غيره، ولذلك أورد البخاري التخفيف في الوضوء. طيب ما علاقة الترجمة بهذا الحديث؟ ما هي علاقة الترجمة بهذا الحديث؟ علاقته أن مثلا نام متوضئا ونام حتى نفخ ونام متجعا بالدلالة على أنه نام نوما ممكنا، وبالرغم من ذلك هو عليه الصلاة والسلام قام وصلى، دل على أنه أراد أن يخفف في قضية الوضوء. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. طيب فقط الحديث الذي بعده، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل بالشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. هذا الحديث فيه وضوح على تخفيف الوضوء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتان، المرة الأولى في طريقه إلى مزدلفة وهو بين الشعب أو بين الشعب وهي الطرق التي بين جبلين، بالشعب الطريق الذي بين جبلين، الشعب هو الطريق الذي بين الجبلين. فتوضع وضوءا عاديا ليس فيه اسباغ على عادته عليه الصلاة والسلام. التخفيف هنا نرجع الى الباب، ما الباب عنوانه باب التخفيف شنو في الوضوء. فالتخفيف يراد به امران، التخفيف في العدد لانه يغسل الوجه هذه ثلاثة فخفف فغسلها اقل، ويغسل اليدين الى المرفقين ثلاثة فغسلها اقل، وهكذا. فالتخفيف اما يراد به التخفيف في العدد او التخفيف في الدلك. والتخفيف في الدلك يراد ايضا، يعني انه رش الماء كما سوف ياتي في الحديث الذي بعده، حتى غسل الماء، غسل قدميه بالرش، برش الماء، لان الغسل لا يعني الاساله، الغسل معه دلك، عرفت؟ الغسل غير الاساله، عرفت؟ اذا هذا هو التخفيف. طيب، الحديث عن اسامه بن زيد، وهو اسامه بن زيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في ايه الاحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فزيد بن حارثه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد تزوج رسول الله باحدى مواليه وهي ام ايمن بركة الحبشيه، وهي ام اسامه، يعني ام ايمن الحبشيه رضي الله تعالى عنها هي ام من ام اسامه، ولكنه لم تكن به، انما كنيت بمن بايمن لانه الاكبر، وان كان اسامه الاشهر. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ تعرفون ايمن ام تعرفون اسامه بن زيد؟ اسامه هو المشهور والاشهر، ولكنها كنيت بايمن رضي الله عن الصحابه اجمعين. واسامه والده زيد كان شديد البياض، وامه شديده السواد لانها من الحبشه، فكان لونه كلونها، وكان بعض اهل النفاق كانه يطعن في نسب اسامه. ولذلك جاء في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام في المناقب لما جاء رجل يعرف القافه، القافه معناها الشبه، فراى قدم زيد وقدم اسامه واللون مختلف، فقال هذه الاقدام بعضها من بعض، ففرح النبي عليه الصلاه والسلام لذلك، لانه يعني ثبت ان اسامه ابن زيد، وكان هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذهبي قال عنه: كان شاطرا، سبحان الله، قال: وكان اسامه بن زيد شاطرا، شاطر واحد، شاطر الواحد، هذه كثير من الناس يقال عنهم شطار ولكنهم ليسوا بشطار، فكان شاطرا وكان شجاعا، حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعطيه في النفقه اكثر من ابن عمر بن عبد الله، فاحتج عبد الله بن عمر وقال: تعطي اسامه مذيبي اكثر مني؟ قال: لان اباه كان يحبه رسول الله اكثر من ابيك، ولانه كان يحبه رسول الله اكثر منك. بل ورد في فضائل اسامه بن زيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لقي اسامه الا وقال: السلام على اميري، السلام عليك ايها الامير. فقال له بعض الناس: انت الامير. قال: هذا مات، هذا يوم ان مات رسول الله مات وهو اميري، لان انطلق امره على جيش فيه ابي بكر وفيه عمر، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم انفذ ابو بكر الجيش واعتذر بالخلافه، واعتذر لعمر رضي الله تعالى عنه، وكان اسامه في الثامنه عشر من عمره، فاعتذر او استماح ابو بكر رضي الله عنه اسامه في ان يخلف عمر ليعاونه، فاذن له. لذلك كان يقول: السلام عليك ايها الامير، ولما سئل قال: لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان مات مات واسامه امير، فكان يسلم عليه بلقب الامير. وجاء اسامه وهو طفل على رسول الله، دخل بيته وفي انفه بخار كسائر الاطفال، فاخذه النبي ليمسح عنه، فقالت له عائشه: دعني أمسح عنه يا رسول الله. قال يا عائشة أحبيه، يا عائشة أحبيه، لذلك كان يسمى بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، وهذا صحيح، لأن من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يردفهم يوم عرفة، يوم أن دفع من عرفة إلى مزدلفة كان منهم أسامة بن زيد، هم من الذين رووا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان بالشعب أي ببعض الطريق الضيق نزل بالشعب فبال عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ والشاهد من التخفيف قال ولم يسبغ الوضوء. حديث ابن عباس لم يتوضأ، نام ولم يتوضأ، وحديث أسامة أنه لم يسبغ الوضوء. فلم يسبغ الوضوء إما، وهذه نقطة في غاية الأهمية، لم يسبغ الوضوء إما تخفيف الدلك أو تقليل شنو؟ أو تقليل شنو؟ أو تقليل العدد كما استثناء. فقلت من القائل؟ أسامة رضي الله عنه. الصلاة، والصلاة نسبت، ظاهر أنها منصوبة، إما على حذف أتريد الصلاة أو على الإغراء. الإغراء يعني الصلاة، الصلاة معناها شنو؟ أغريك بشنو؟ أغريك لتصلي، عرفت؟ فإما أنها نسبت على الإغراء، وإما أنها نصبت على شنو؟ على حذف الفاعل أتريد الصلاة، أتريد الصلاة، الصلاة يا رسول الله. فقال الصلاة، الصلاة أمامك. ما معنى الصلاة أمامك؟ أي سوف نصلي جمعا لما نصل مزدلفة، لأن أمام عرف شنو؟ مزدلفة. وكأن أسامة يريد أن يصلي المغرب في عرفة، لأنه لم يكن يدري أن الصلاة في مزدلفة، لأن هذا الحديث الذي أثبت أن الصلاة في مزدلفة نسك، نسك من مناسك شنو؟ من مناسك الحج. فركب هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأصبغ الوضوء، فأصبغ يعني أصبغ، أصبغ الوضوء. وإصباغ الوضوء كما سوف يمر علينا هو تمامه وإكماله. مثلا يقول تعالى وهو الذي أصبغ عليكم نعمه، أصبغ يعني أتمها وأكملها. ويقال درع سابغ، لما سئل وسلم أتصلي المرأة، أتصلي المرأة في ثوب الواحد؟ قال إذا كان الدرع سابغا، سابغا يعني شنو؟ يغطي. والدرع السابغ في الحرب هو الذي يغطي البدن فلا يصل إليه السلاح. نعم. ولذلك هذا معنى ولم يسبغ في الأول، وأسبغ في شنو؟ في الوضوء الثاني. وفي هذا دليل ينبغي أن نتكلم إذن عن الفوائد مرتبة حتى تستفيدوا أيها الإخوة. نبدأ من الأول، قلنا الفائدة الأولى أن التخفيف إما في العدد وإما في الدم. واحد. اثنين، قلنا من الفوائد أن الصلاة على النص بطارق، أن الصلاة منصوبة إما على أنها إما بفعل محذوف تقديره أتريد الصلاة، أو أنها على الإغراء الصلاة الصلاة. ثالثا ماذا قلنا؟ أن الصلاة في مزدلفة نسب، وأن أسامة لم يكن يدري لأنه شرع بعد هذا، يعني في هذه الحجة جاء تشريع الحج بكل تفاصيله وأحكامه. طيب نعم. رابعا الصلاة، وهذا أمر مهم، أن الوضوء لا يشترط له الصلاة، الوضوء لا تشترط له الصلاة، توضأ من ذلك لن يصلي. ولم يصلي بوضوء الأول، إنما كان وضوءه الأول وضوء شنو؟ وضوء طهارة وكمال، وضوء طهارة وشنو؟ وكمال. نعم هذه الفائدة نعيدها الرابعة، نعيدها أنه ليس بالضروري لكل من توضى أن يصلي، فقد يتوضى الإنسان لغير صلاة. مثال من توضى لينام ولا ما تفضوا يعني قبل النوم، تفضل ما تفضل يعني تفضل من السنة قبل النوم، ليس بالضروري أن يصلي، إنما لينام على طهارة، لأن من توضى ونام فكلما تقلب الليل على فراشه بات في شعاره أي في داخل ثيابه معه ملك يقول له اللهم اغفر له حتى يصبح. معناها الإنسان يتوضا لماذا؟ هنا لماذا توضا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكمال شنو؟ لكمال الطهارة. فالوضوء لكمال الطهارة ودوامها، هذا مشروع ولا غير مشروع؟ لماذا قلنا مشروع؟ لأن بعض المالكية يقولون لا يتوضا إلا بالصلاة، لا يتوضا إلا شنو؟ إلا بالصلاة، وهذا مردود عليهم بهذا الحديث. عرفتم؟ طيب قال فأسبغ الوضوء، هذا وضوء الصلاة لذلك أكمله، أما الوضوء الأول بال عليه الصلاة والسلام، وإلى المسافة إلى مزدلفة حتى يتوضا ثانية، وحتى لا يتوضا في عرفة فيفوت الوقت ويؤخر الناس، توضا وضوءا شنو؟ سريعا، ليس في إسباغ، وهذا جائز. أما الوضوء طيب الوضوء، الوضوء الخفيف يجزي للصلاة أم لا يجزي؟ الوضوء الخفيف يجزي أو لا يجزي؟ يجزي طالما أنه سمي شنو؟ وضوءا فرعا، لكنه الأكمل للصلاة الإسباغ، هذا الأكمل والأفضل. طيب ثم أقيمت الصلاة بعد أن أسبغ وضوءه عليه الصلاة والسلام، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. وهذا الحديث حديث عجيب، هذا الحديث حديث عجيب، فيه أن الجمع بمزدلفة جمع تأخير للمغرب والعشاء، وأنه لا يتنفل في مزدلفة، لأنه قال ولم يصلي بينهما. وفي رواية جابر أيضا من الذين رووا حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي بعدها، أنه في مزدلفة لم يصلي يعني بعدها. واضح؟ طيب الحديث الذي بعده، باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الحمد لله رب العالمين أن هنالك الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون السنة وينقلون لنا أفعاله، وهذه التي بنى عليها العلماء الأحكام. يا إخوان، الأحكام في الشرع مبنية على أدلة، وأدلة الأحكام إما قرآن وإما سنة، ولذلك يعني أحسن الحافظ ابن حجر لما كتب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وكتب كذلك المقدسي الحافظ عبد الغني المقدسي كتابه عمدة الأحكام، ليأتي بأدلة الأحكام كهذه الأحاديث العظيمة المتينة. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، أو هذا يروى عن ابن عباس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني توضأ ابن عباس وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا شنو يعني رأيته يتوضا هكذا. طيب انه توضا فغسل. اول نقطه سوف نقف عندها مع الفاء, احكام الفاء, ما تستغربوا الفاء عندها احكام, اكتب احكام الفاء. نعم التعقيب والترتيب. لا انا اود اتكلم عن عن عن الفاء كلام مفصل, لان الفاء المذكور هنا عندها دلالة كبيرة كبيرة جدا. هذه الفاء اصلا الفاء اولا تذكر للعطف, تذكر الفاء لشنو؟ للعطف, العطف المعنوي, كقولك قام زيد فعمر, عطف معنوي. وقد يكون هنالك فاء التفصيل كهذه الفاء, هذه فاء تسمى فاء شنو؟ التفصيل, وهي الفاء التي تأتي بعد المجمل, الفاء التي تأتي بعد المجمل. يعني أنت تقول كلام عام ثم تبدأ تفصل هذا الكلام فيقال الفاء للتفصيل بعد شنو؟ بعد الإجمال. كيف هذا الكلام؟ مثلا تقول فلان خطب, هذا كلام عام, فصل فأوجز, لا تقول أوجز, تقول شنو؟ شنو؟ فأوجز. في القرآن, هذا في القرآن موجود ولا موجود هذه الفاء؟ مثلا أعطيك مثال, فأذلهما الشيطان, كيف أذلهما؟ ما تفصيل جنة الشيطان لهما فأخرجهما, فالفاء في أخرجهما بالتفصيل, فأخرجهما مما كانا فيه, فانتقمنا منهم, كيف انتقم الله منهم؟ فأغرقناهم, الفاء في أغرقناهم فاء شنو؟ فاء تفصيل, الفاء هنا فاء شنو؟ تفصيل. توضأ هذا كلام عام, فغسل ليدل على أن التفصيل وضوئه كان بهذا, فغسل. عرفتم؟ عرفتم أن الفاء هنا لشنو؟ للتفصيل. مثال من القرآن أيضا. نعم إذا قم, لا أيوة نعم, فاغسلوا, فاغسلوا الفاء هنا لشنو؟ للتفصيل, أو فيها ذكر تفصيل. ومن ذلك أيضا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك, ماذا ما هو الأكبر التفصيل؟ لا ما أين؟ فقالوا, فقالوا, فالفجر مهم جدا, فقالوا أين الله بهذا؟ طلبهم للرؤية هو أكبر, هو الأكبر المعنى في الآية. وقد تجد الفاء للسبب, فوكده موسى فقضى, قضى عليه بشنو؟ الوجزة, يعني كان سببا لسبب موته والقضاء عليه شنو؟ وكذب. هل الفاء تفيد الترتيب؟ هل الفاء تفيد الترتيب؟ الفاء لا تفيد الترتيب على الإطلاق, الفاء لا تفيد الترتيب. هناك خلاف كبير عند الأصوليين أن الفاء لا تفيد الترتيب إلا إذا كان هنالك قرينة على أن هذا الأمر معنويا أتى عقبة أفاد التعقيب. مثال, مثال ذلك, نعم انظر لهذا المثال, وكم من قرية أهلكناها فجاءها, الفاء هنا ليست للترتيب, فجاءها بأسنا, لأن البأس أصلا قبل شنو؟ أيهما أولى, الإهلاك أم البأس؟ جاء البأس فأهلكوا, لكن القرآن قال وكم من قرية أهلكناها فجاءها. لو قلنا أنهم جاءهم البأس بعد أن هلكوا ما كان للبأس من فائدة, ولكن جاءهم البأس أولا ثم بعد ذلك جاءهم الإهلاك, فقدم الإهلاك الذي هو متأخر على البأس الذي هو متقدم, فالفاء لم تفد شنو؟ لم تفد الترتيب. ماذا أفادت؟ السبب. وقف التفصيل برضو, أهلكناهم بشنو؟ بالبأس. تفصيل إهلاكهم بشنو؟ بالبأس. واضح المواضح؟ هذا كلام واضح؟ طيب. فغسل وجهه. طيب. أين غسل أو أين غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ نعم. طيب وغسل اليدين أولا؟ نعم. أنا أريد إجابة علمية. يقال أيوة ولدي. نعم نعم. فروق شنو؟ هذه يعني فرائض الوضوء صح؟ أما التي لم تذكر كأنه قصر، كأن ابن عباس قصر على شنو؟ على فرائض الوضوء. هذا صحيح، لكن الأصح من هذا أن نقول كالآتي: وردت هذه الأشياء في حديث آخر، وإنما أراد ابن عباس أن يركز ليسهل الفهم على فرائض الوضوء كما ذكر الابن المبارك. عرفتم؟ يعني هو ركز على فرائض الوضوء. هذا لا يعني أنه توضأ وترك اليدين وترك الفم وترك، لا، إنما قصرت الرواية على إظهار ما هو أهم من أجل التعليم أولا. مثلا أنت تقول لناس فرائض، الدرس الأول فرائض الوضوء، تقول الفرائض. الدرس الثاني سنن الوضوء، ليس بالضروري أن يكون ما قيل في الدرس الأول هو حصرا، إنما هو حديث عن فرائض الوضوء وعن الأهم في الوضوء. طيب. فغسل وجهه فأخذ غرفة من يده الأخرى فغسل بهما وجهه. هذا كلام مهم جدا، هذا فيه وقفة لا بد أن نعم نعم. أخذ غرفة من ماء لا، في الأول أخذ غرفة من ماء فتمضمض واستنشق، صحيح صحيح. ثم أخذ غرفة من ماء الشاهد هنا فجعل بها هكذا إلى وجهه، يعني أخذ غرفة واحدة. وأنا أرجعكم إلى أصل الباب، يعني شكك بعض الناس، قال البخاري قال غسل الوجه باليدين. غسل الوجه بشنو؟ باليدين. وهنا قال أخذ غرفة من ماء فجعل هكذا، قال إلى يده الأخرى فغسل بهما. إذن الغرفة بيد واحدة أم بيدين؟ بيد واحدة، ولكن البخاري ترجمته صحيحة لأنه غسل الوجه بيدين، لأنه أخذ بيده، ولكن لما جاء يغسل غسل بشنو؟ بيديه معا. وهنا ثلاثة صور أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن يغسل بيديه واحدة وجهه دون أن يدخل اليد الأخرى، وهذا سنة. والصورة الثانية أن يأخذ بيده واحدة الماء، ولكن أن يغسل لما يغسل ويأتي بالماء إلى الوجه أن يغسل بيديه معا، وهذا الذي ورد في رواية ابن عباس هذه. والصورة الثالثة أن يدخل يديه معا وأن يخرج الماء وأن يغسل بهما، وهذا عند الجمهور هو المستحب. لماذا؟ لأن الإسباغ مستحب، فكذلك أخذ الماء باليدين معا مستحب، ولكن الثلاث صور كلها سنة، لأن في بعض الروايات أنه أخذ في سنة أبي داود أنه أخذ بيد واحدة وغسل بها دون أن يدخل يده الأخرى. سنة ولا ما سنة؟ جائز ولا ما جائز؟ جائز. ثانيا أن يأخذ الغرفة بيد واحدة كما في حديث ابن عباس، ولكن إذا غسل أن يغسل باليدين معا. والثالثة أن يأخذ الماء باليدين معا، وهذا أتم وأسبغ لغسله الوجه، فيغسل وجهه بيديه معا. طيب. أهم فائدة فقهية أن إدخال اليد في الماء لا ينجس أو لا ينجس الماء. وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، وأن الماء المستعمل لا يفقد طهوريته، الماء المستعمل لا يفقد طهارته، بدليل أنه إذا أدخل يديه أو يده في الإناء وأخرجها سوف يدخل ثانية ليغسل عضوا آخر، ثم يدخل ثانية ثالثا ليغسل عضوا ثالثا، عرفت؟ فإذا كلما أدخل صار الماء مستعملا، ولكن الماء المستعمل حكمه الطهارة، وأنه ليس كما قال بعض الفقهاء أنه طاهر ولكن ليس للمطهر. الصواب أنه شنو؟ طاهر وشنو؟ ومطهر. عرفتم؟ فيه فائدة الماء المستعمل. طيب الباب يقول باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، من غرفة واحدة. طيب ما المراد هنا؟ ما المراد بغرفة واحدة؟ ما المراد بغرفة واحدة؟ يعني أن يغسل، أن يغسل وجهه مرة واحدة. نعم، إما أن يدخل يعني يده في الإناء ويغسل هكذا بيده مرة، أو أن يأخذ بيد واحدة ثم يمسح بيده، يغسل بيده كما ورد هذه الرواية. والرواية الأولى المرة الواحدة في عند من؟ عند أبي داود. الصورة الثالثة أن يدخل يديه معا في الإناء وأن يغسل بهما وجهه، وهذه في مسلم إسباغ، وهذا فيه إسباغ للوضوء. طيب ما معنى من غرفة واحدة؟ قلنا المراد بالغرفة الواحدة أن يغسل وجهه مرة واحدة. صديق حسن خان رحمه الله له رأي، وذلك في كتابه القيم السراج الوهاج في شرح صحيح، في شرح مطالب الصحيح مسلم بن الحجاج. ذكر صديق رحمه الله تعالى أن غسل الوجه ثلاثا تعين لضعف حديث الفضل بن عباس بجواز غسل الوجه بغسل الوجه مرة واحدة، ولكن مردود عليه في أحاديث فتأتي في البخاري أنه يجوز أن تغسل الوجه كم مرة؟ شنو؟ مرة واحدة. طيب دعونا نبدأ بالحديث عن الفوائد. ماذا كتبتم؟ ماذا كتبتم من الفوائد؟ يلا سرعة تحركوا. نعم، الأحكام الفائدة. نعم، ثانيا الماء المستعمل لا يفقد طهوريته، صحيح؟ لا، أيوة، لا ينجسه، ولأن الماء لا يجلب. نعم، صور غسل الوجه ثلاثا. ومراد البخاري من قوله غسل الوجه باليدين لا يعني إدخال اليدين معا، لأنه أورد حديث إدخال شنو؟ واحدة، ولكن يراد استعمال اليدين في الغسل بعد أن يخرج الماء بيد من غرفة واحدة. طيب قال ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى. ولم يتحدث هنا ابن عباس عن العدد كم مرة، أو لم تأتي رواية بكم عدد. ليه؟ لأن قلنا من البداية أن ابن عباس مركز على شنو؟ على الفرائض، مركز على شنو؟ على الفرائض. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل ثم مسح برأسه، ثم مسح بشنو؟ برأسه. والباء هنا للإلصاق وليس للتبعيض، الباء للإلصاق، يعني ذلك إلصاقا. ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى، وهذا فيه إشكال أنه في كل الأشياء قال في اليدين غسل وفي الوجه غسل، لكن رش حتى غسلها، يعني كثرته يعني صب الماء على القدم جعل الأمر وصل إلى درجة شنو؟ إلى درجة أنها غسلت. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذه العبارة الأخيرة فيها فائدة تربوية، أن ابن عباس لم يقل توضأت مثله، قال هكذا رأيته، لأن مماثلة النبي عليه الصلاة والسلام صعبة. دائما شوف بتجد هذه العبارة، كل الصحابة الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأوا قالوا هكذا رأيناه يتوضأ، ولم يقل توضأ، ولم يقولوا توضأ مثله، أو قالوا نحوا مما توضأ أو قريبا مما توضأ، وهذا من ورعهم وأدبهم. هذه فيها فائدة شنو؟ فائدة تربوية. طيب، مع ختام هذا الحديث أود أن أناقش أمور متعلقة بالوجه، لأنه غسل أو غسل الوجه، الوجه كلما واجه من الأمام يعتبر وجه، لذلك اللحية داخلة في الوجه. والتفصيل الفقهي، هذا الكلام مهم اكتبوه، التفصيل الفقهي في غسل الوجه، إذا كانت اللحية خفيفة فإنها جزء من الوجه لا بد من تخليلها، أما إذا كانت كثة فتغسل من واجهتها، تغسل الواجهة فقط ولا يخلل فيها الماء. لماذا؟ لأن اللحية وإن وصلت إلى الصدر ما واجه يسمى شنو؟ وجها. الوجه ما كان شنو؟ مواجها. عرفت؟ يقول لك واجهته، والمواجهة عرفت؟ المواجهة معناها أتاه من شنو؟ من وجهه. فإذا من أحكام غسل الوجه إذا كانت اللحية، ماذا قلنا؟ من يعيد عليه هذا الكلام؟ نعم يا أخي، هي من الوجه، ولذلك تخلل. وإذا كانت اللحية كثة لا تخلل، لأن الذي يغسل منها ما كان شنو؟ مواجها، وما كان امتدادا للوجه ملتصقا به يعتبر شنو؟ الذي يعتبر من الوجه هو الظاهر، لأنك إذا خللت اللحية الكثة كأنك تريد أن تغسل الوجه من الداخل أيضا. هذا ممكن؟ هذا ممكن؟ يا لطفي، هذا كلام مهم بالنسبة لك، ولذلك أرجو أن تركز معي، ما معنى هذا الكلام الذي قلناه؟ كده أعيد علينا هذا الكلام. أنت تفرق بين اللحية الكثة واللحية الخفيفة. الخفيفة، اللحية الخفيفة تقول أنها يعني تخلل. أيوة. أما الكثة فلا تخلل. فلا تخلل. أن الذي يواجه، الذي يقع في موقع المواجهة، هو ظاهر اللحية فقط وليس ظاهر اللحية. فأنت إذا غسلت وجهك من هنا لا لن تخلل، وكذلك إذا غسلت وجهك من هنا في اللحية أيضا لن تخلل. فإذا يتناولها معنى الغسل شنو؟ الظاهر. واضح؟ طب والذين يقولون بتخليل اللحية الكثة؟ والله يا أخي هو قول عند بعض الفقهاء، ولعله قول عند الشافعية، لكن القول الصواب أنه لا يحتاج إليها، وهذا ترجيح شيخ الإسلام تيمية وترجيح شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين ورحم الله الجميع. طيب، هنا فائدة مهمة أيضا، جميع أدوات العطف المستعملة أو معظم أدوات العطف المستعملة، ثم قال فغسل وجهه من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا فوجه، ثم أخذ غرفة فغسل بها يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح برأسه، وهذا ليفيد الترتيب مع شنو؟ مع التراخي، والتراخي دلالة على أن الترتيب مهم. لكن أود أن أقول شيء، من لم يرتب في وضوئه يصح وضوءه أو لا يصح؟ الترتيب فرض. نعم، عند الإمام أحمد لا يصح، وعند بعض المالكية أيضا لا يصح، لكن الصواب أنه يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد أيضا في سنن أبي داود في حديث صححه الألباني أنه توضأ ولم يرتب. هذه المسألة نكملها، لأن شيخنا قد أتى وقد قدم، ولا نطيل ولا نأخذ من وقته. بارك الله فيكم، وموعدنا غدا في نفس المواعيد، أرجو أن لا تتأخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.